السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. يعني لا يقال إن هنا النبي تنازل، لا، إنما راعى المصلحة. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فيه جواز اتخاذ الخاتم من فضة، كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقشه محمد رسول الله. في رواية أخرى عن أنس أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم. العجم هم الذين لا يقرؤون العربية، فالفارسي عجمي والرومي عجمي والإسترالي عجمي، كل هؤلاء عجم، يعني عجمي لا يستطيع أن يفصح للعرب عما يريد. فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده. وفي رواية أخرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون إلا كتابا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة ونقش فيه محمد رسول الله. قال: باب طرح الخواتم. قال: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد، أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، الورق الفضة، يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. هذا الحديث لابد أن يراجع، هل الخواتيم المطروحة كانت من فضة أو من ذهب؟ هنا يقول من ورق، الحديث من طريق محمد بن جعفر بن زياد، يراجع هذا الخبر. نعم. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا روح، أخبرنا ابن جريج، أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي خاتمه فطرح الناس خواتمهم. خاتم النبي الذي كان نقش محمد رسول الله لم يطرح أبدا من يد رسول الله، إنما بقي طيلة حياته، وأخذه أبو بكر بعد رسول الله، وأخذه عمر، وبعد عمر أخذه عثمان إلى أن سقط في بئر أريس، قيل من عثمان وقيل من معيقيب، فما استطاعوا إخراجه. فالظاهر أن هذا الخاتم المطروح يحرر، هل هو من ذهب أم من فضة؟ لأن خاتم النبي الذي من فضة بقي معه طيلة حياته عليه الصلاة والسلام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.